اتركوا امسك الجواب رقم واحد هذا ما يحق. نعم. لا يذكرون في كتب الأصول أن الله هو الحاكم ولا حاكم غيره، فهل يصح إطلاق هذه اللفظة على الله سبحانه وتعالى أم أنها من باب الإخبار كقولنا الله موجود والله كذلك؟ هو كذلك من باب الإخبار. نعم. رجل يعمل ما هو الضابط لباب الإخبار؟ أن لا تلتزم أن تقول الله حاكم تسميه بهذا الاسم مبتدع. نعم. لكن هذا معنى تأخذه من آيات وهو أحكم الحاكمين مثلا ونحو ذلك، هذا هو الضابط. رجل يعمل طران أو سائق فهل يطعم أن ماذا يفعل وحياته كل هذا الخبز والنار أو في هذه السيارة في السفر كلها إيش؟ يعني يكون الرجل يعمل طران أو سائق فهل يطعم يعني في الإفطارية في رمضان؟ بالنسبة للسائق ما في إشكال، لأن السائق مهما كان لابد أن يجد أياما يتمكن فيها من القضاء. أما بالنسبة للفران فأنا أقول في اعتقادي عليكم السلامة وبركاته، لا أستطيع أن أصور فرانا إذا أولا ترك العمل في طيب الشهر رمضان، أنه سيضطر أن يسأل الناس يشحد، يعني لا تصور إنسان هكذا لأنه يعمل طيلة السنة كل يوم بيومه، هل اللي بتعله أجر مثلا كان أجيرا بروح ثاني يوم ما عنده ولا فلس إلا ما يحصده في آخر النهار، ما أستطيع أن تصور أن هذا الإنسان لكل جواب. طول بالك طول بالك، هاي المشكلة. هذا مثل بيقول مين اللي بده يعالج نسائنا اذا نحن ما علمنا بناتنا الطب في هذا التعليم المختلف؟ هذا يقال ايضا جواب هذا وذاك، الفاسق الفاجر هو اللي بيقوم بهذا الواجب ولا يهمك الامر، لانه يكون فساق اكثر من الصالحين اللي بيلتزموا الاحكام الشرعيه. يعني كل مشكلة لها علاجها في هذه الحياة الدنيا. يعني هاي الكفار الآن شو عم نصنع نحن المسلمين من أسلحة؟ لا شيء، كله عم تجي من برا، السيارات والوسائل الراحة والزينة والإعانة كله من برا. الشاهد بالنسبة للفران، أنا لا أتصور أنه تحيط بالفران ضرورة تبيه له أن يعمل فرانا في النهار يضطر من أجل هذا العمل أن يفطر في رمضان، لا أتصور هذا أبدا، إلا رجل طمع بريد يوفر المال حتى في شهر رمضان. ومثل أخونا هنا أنه إن وجد هذا الشيء بقول خطوة التالية، وسيقال أيضا إن كمان لم يوجد على كل حال نشوف له النهاية، يقال أنه بدل ما يخبز في النهار يخبز في الليل، خاصة دني رمضان الناس ما بدهم يخبز في النهار لأنه الناس مفروض فيهم إيش؟ مفروض فيهم الصيام. فإذا ما دام الناس ما هم بحاجة للخبز في النهار فهو ما يخبز في النهار يخبز في الليل، واللي خبزه في الليل يحتاط فيه كمان حيطة تانية بحيث إذا قدمه عند حاجة يطلع كأنه إيش هذا جديد. إن يمكن بيقولوا بقى إن بقول يعني بده يشحد ولا يفطر، والسلام عليكم، لأنه الشحاد محرم لمن يستحقها، لكن إفطار محرم لمن لا يجوز له إفطار. لكن يترى بحاجة للشحاد ما أظن. على هذا كل عمل شاق ما يفضل على هذا النقطة. وين أنا نعم أنا شو بيقول؟ لسه صار في وقت الصلاة هو بيقول يعني. إذا المستعصى. وين أبو أناس؟ وين؟

لكن في اعتقادي لو كان في البلاد العربية مناهج تلفزيونية كثيرة، يعني بحيث أن التلفزيون الأردني موجود عندك في الدار ممكن أن يتصل بمراكز التلفزيونات العالمية كلها، فبتطوف عليها وبتشغل مثل الراديو في الشيء النافع غير الدار. في هذه الحالة يمكن أن يقال بالجواز. أما الآن لذلك المسلم يحتاط لنفسه وآله وأولاده وما بدخل التلفزيون في بيته. من ناحية تصويرية، من ناحية ثانية، ومن ناحية الصور، هل يكون الصور التي يجوز أن تستعملها يجوز أن تصورها وإلا وقعت في التناقض؟ الصور التي يجوز أن تستعملها يجوز أنك تصورها، والصورة اللي ما بيجوز تستعملها ما بيجوز تصورها. شو تصف هذا الكلام؟ أخذت جواب سؤالك ولا لا؟ نعم مش فاهمين هذا الكلام. كيف؟ مش مفهوم هذا الكلام. ليش؟ هيك على نسأل عن عناوين ال معلش لو وضحت يا سيدي ليش ما تجي يعني سافر إلى العمرة وطلبوا مني صورة كويس؟ يجوز أنا أتصور عند المصور ولا لا؟ كويس. أنا عندي آلة تصوير، فبدل ما أروح للمصور بصور حالي أنا، بيجوز ولا لا؟ نعم. أنا مش على خلاف الآن. يعني إذا كان تعدي الإثم يعني يحلنا في حالة الفاسق ممكن يكون يعمل الثاني. الله يهديك. لا تنقض ما بنيته. أنا بدي صور حالي مشان أعتمر أو مشان حج. تصويري هذا لنفسي أنا جائز ولا حرام؟ إذا كان أم بي فاسق فأي ضرورة أن أنا أم بي؟ إذا في فاسق أي أم بي؟ زي مسألة الصد والتعلم. إيش فاسق وفاسق؟ واحد فاسق بيصور الناس على العموم. أنا عم أحكي أنا أنا أنا بدي صور حالي مشان حج بيت الله الحرام. أنا أتصور عشان أنا مضطر لكذا. أنا ما أحكي عني مش عنك أنت، بحكي عن نفسي أنا. ماشي. أنا بدي حج لبيت الله الحرام. بيجوز صور حالي ولا لا؟ نعم. شو علاقة الفاسق الآن بالموضوع اللي تحشره أنت؟ لا بكون يعني أنا أصور نفسي يعني بالأمس الكاميرا أنا اللي أصور أو في مصور ممكن أنا عندي جهاز أنا بدي صور حالي قلت آنفا بدل ما أروح إلا على حد تعبيرك عند الفاسق ما بروح لعنده في البيت أنا بصور حالي بجوز؟ بجوز. كلامك يا كلام انه في واحد فاسق يقوم بالعمل فانفي داعي ان انا اروح لي يعني ان انا اعمل عمل بنفسي حياتي ترك خلصنا حالنا من الفاسق. انا الان عندي كاميرا بدي اصور حالي مشان اروح لبيت الله الحرام لانه ما بيسمح لي الطريق الا هكذا بيجوز ولا ما بيجوز؟ بيجوز باضطرار. إذا كان هاي صور نساء عنده وشلحيين وكذا وصور كثير أحسن له. إذا هاي مش مقتنع فيها ما مشكلة يا شيخنا هذا الاضطرار. أما صور التلفزيون هو بده يجي صور بقية إي نعم بس هو ما عم يهضم هيك بده يهضم هذيك. يعني أنت حضرتك قلت إذا كان في الطب اللي هو أولى يعني نحن يا أخي القياس أنت يعني بده يقيس مو كل واحد شاطر بالقياس. أنت قبل ما تقيس ادرس المسألة السهلة قبل ما تقيس ادرس المسألة السهلة. هلا انا عم اقول عن نفسي انا بدي صور حالي امشان قدم الصورة للجوازات ويسمحوا لي من حجر بيت الله الحرام يجوز هذا ولا لا؟ يجوز ولا صار عشان مضطر كده. طيب اذا وقفت انت هنا شو علاقه هذا الموضوع بقضيه التشريح والطب والى اخره؟ انا بتكلم فضلت كنت انت فهمت سؤالي الجهاز واصور نفسي يعني انت فهمت سؤالي؟ نعم نعم. طيب ما في علاقه بالشيء الحمد لله أنا قلت أنه أنا يجوز لي أن أصور نفسي من شأن الحج إلى بيت الله الحرام أو العمرة أو حتى سفر غير واجب علي إنما هو مباح.